وعلمناه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي لا نُدِيرَ وكذلك نعلم وزكريا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها Cool. واقترب الوعد الحق فلك Oh.